روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في سورة تفسير سورة الجاثية. وسورة الجاثية ترتيبها في المصحف رقم 45، آيتها 37 آية. بدأها الله عز وجل كذلك بالحروف المقطعة، فقال عز وجل حاميم، ثم قال تبارك وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني أن الله تعالى نزل القرآن من عنده تبارك وتعالى، ليس كلام بشر وليس اختلاقا، إنما هو كلام العزيز الغالب الذي لا يغالب، والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها تبارك وتعالى. أقسم الله تبارك وتعالى فقال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، يعني الله تعالى خلق في السماوات والأرض آيات يعتبر بها المؤمنون ويتعظون بها ويستدلون بها على قدرة الله تبارك وتعالى، كما أن السماوات نفسها والأراضين نفسها آيات للمؤمنين في استدلالهم على قدرة الله تبارك وتعالى. وكذلك من الآيات العظيمة وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، يعني في خلق الله لكم آية عظيمة جدا، خلق الله تعالى الإنسان في أطوار مختلفة، من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يصير عظاما ثم يكسو العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، ثم ركب الله تعالى فيه هذا البدن وهذه القوى النفسية والعقلية والروح وهذه الجوارح، آيات عظيمة جدا. قال عز وجل وما يبث من دابة، أي كذلك في خلق الله تعالى هذه الدواب في نواحي الأرض حارها ومعتدلها وباردها وفي الأراضي الرطبة والجافة وفي كل موضع من الأرض، جعل الله تبارك وتعالى فيه ما يناسبه من الحيوان وما يناسبه من الخلق وجميع صنوف الدواب في الأرض، كل هذا آيات لقوم يوقنون، يعني فيه دلائل عظيمة ظاهرة جدا تدل على قدرة الصانع العظيم وحكمته تبارك وتعالى، يعتبر بها أهل اليقين الذين يقبلون الحق ويتعظون به. وكذلك من آيات عز وجل واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح، آيات لقوم يعقلون. من آياته تعالى كذلك اختلاف الليل والنهار، يعني اختلاف الليل والنهار يعني تعاقبهما أو تفاوتهما في الطول والقصر، الليل يأتي بعد النهار، النهار يأتي بعد الليل، والنهار يقصر عام مدة ثم يطول مدة، والليل يطول مدة ثم يقصر مدة، الحرارة في النهار والبرودة في الليل والضياء في النهار والظلمة في الليل، آيات وعبر كثيرة جدا لعباد الله عز وجل. ومن آياته تعالى قال وما أنزل من السماء من رزق، الرزق هنا المطر، لأنه ساب لكل ما يرزق الله العباد به، كل ما يوجد على وجه الأرض أصله من الأرض، وإحياء الأرض كذلك إخراجها إخراج نباتها، فالله تبارك وتعالى أحيا بهذا الرزق الأرض، أخرج به نباتها بعد موتها، يعني بعد أن خلت من النبات وماتت وتشققت ويبست، الله تعالى أنزل لها هذه الحياة هو المطر فأحياها بعد موتها. من آياته تعالى كذلك وتصريف الرياح، يعني الرياح تهب تارة باردة من جهة وتارة أخرى وتارة تكون حارة كما ذكرنا، وتارة باردة وتارة نافعة وتارة ضارة، يعني تقليب وتصريف الرياح من الله عز وجل، ريح شديدة ريح لينة ريح حارة ريح باردة وهكذا، كل هذا آيات لقوم يعقلون، يعني إن هذه الآيات العظيمة الدالة على وحدانية الله وقدرته إنما هي لأهل العقول الراجحة، لا ينتفع بها أهل الجهل والعناد، إنما ينتفع بها أهل الحق وأهل الإيمان. قال عز وجل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يعني بعد الله وبعد آياته، أي فالله تعالى أصدق الصادقين، فإن لم يصدقوه فمن يصدقون؟ هل بعد الله تعالى يصدق أحد إلا يصدق الله عز وجل؟ فالله تعالى أصدق الصادقين وأصدق القائلين سبحانه وتعالى، إن لم يصدقوا الله فمن يصدقون؟ وإن لم يصدقوا آيات الله كتابه عز وجل فكتاب من يصدقون؟ فعلا والله، إن لم يصدقوا الله وكتابه من يصدقون؟ فمن كذب الله فإنه لا يؤتمن أبدا أن يعني يصدق أي أحد، وليس له أي عقل يزن به الأمور، فإن الله تعالى أصدق القائلين سبحانه وتعالى. لذلك قال عز وجل بعدها: ويل لكل أفاك أثيم، ويل لكل كذاب كثير الإثم، مرتكب لما يوجبه ذلك الإثم، يرتكب نواهي الله تبارك وتعالى، كذاب يكذب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين. من صفات هذا الكذاب: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، يعني عندما يسمع القرآن ويسمع آيات الله تعالى يبقى مصرا على كفره، مقيما على ما كان عليه، لا يتعظ بما يسمع من كلام الله عز وجل، ولا مستكبرا، يعني يتمادى على كفره متعظما في نفسه، يتعظم على الانقياد للحق، عنده كبر أن ينقد آيات الله عز وجل اللي هو كلام ربه عز وجل وخالقه عز اسمه وتعالى سلطانه تبارك وتعالى، كأن لم يسمعها، يولي مستكبرا عن آيات الله كأن لم يسمعها، يعني مشبها حاله حال من لم يسمع في عدم الالتفات إليها، غير مكترث بها، غير مهتم بها، لا يهتم بها أبدا عندما يسمع آيات الله تبارك وتعالى. هذا الذي أعرض ولم يلتفت إلى كلام الله ولم يعظمه فبشره بعذاب أليم. يعني من أعرض عن آيات الله تعالى ولم يتعظ بها ولم يعمل بها، أخبره يا محمد بأن له عند الله تعالى عذابا شديدا. هذا العذاب شديد الإيلام، جزاء إصراره واستكباره وعدم استماعه إلى آيات الله تبارك وتعالى، فبشره بعذاب أليم. كذلك من صفات الكذاب الذي لا يحترم كلام الله تعالى ولا يستجيب له: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. يعني إذا وصل إليه علم شيء من آيات الله عز وجل، آيات تدل على قدرة الله وعظمته أو أمر أو نهي، اتخذ هذه الآيات هزوا، يعني سخر منها وتنضر مما أشرت إليه من المعاني، استهزئ بها. الذي يستهزئ هذا أولئك، قال أولئك لهم عذاب مهين، يعني هؤلاء الأفاكون المكذبون الذين هذه صفتهم لهم عذاب مهين، عذاب مشتمل على الإذلال والفضيحة في الدنيا والآخرة. من جزائهم قال تعالى: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. اللي بيستهزئ بآيات الله النهاردة ويتقوى بمنصبه أو برنامجه أو فلوسه أو سلطانه أو مكانته بين الناس، يتقوى بذلك ويعرض عن آيات الله تبارك وتعالى، الله تعالى يقول له: من ورائهم جهنم، يعني من وراء ما هم فيه من التعزز بالدنيا والتكبر عن الحق، من ورائهم جهنم فإنها خلفهم وستدركهم. من ورائهم يعني من قدامهم، لأنهم متوجهون إليها، وهذه من الألفاظ التي تستخدم في الضدين، وراء وقدام. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، يعني لا يدفع عنهم ما كسبوا من أموالهم وأولادهم ومناصبهم شيئا من عذاب الله. في منصبك، في برنامجك، في المشاهدين اللي كانوا يشاهدوك بالملايين، لا تغني عنك شيئا، لا ينفعهم بوجه من وجوه النفع. ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، لا تنفعهم الأصنام ولا المبادئ التي كانوا يعيشون بها والتكذيب الذي كانوا يكذبون به والاستهزاء، كل هذا لا ينفعهم عند الله عز وجل، لا يرجى من هذا نفع ولا دفع ضرر، ولهم عذاب عظيم في جهنم التي هي من ورائهم تنتظرهم يوم القيامة، يعذبون فيها بتكذيبهم بالله تبارك وتعالى. هذا هدى، يعني أن هذه الآيات هدى لمن؟ هدى للمؤمنين للمتقين، ليس للأفاكين. هذا هدى، الآيات التي تقدمت ذكرها في هذه الصورة هدى للمهتدين بالقرآن العظيم الذين يقبلون ما فيه، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. كفر بالقرآن واستهزأ بالقرآن ولم يعظمه ولم يعمل به له عذاب أشد العذاب، الرجز هو أشد العذاب، نسأل الله العافية. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، يعني الله تعالى جعل هذا البحر مسخر لكم على صفة تتمكنون بها من الركوب عليه في السفن، تسخير سفن التي علمكم الله تعالى صنعها، من اللي علمكم تصنعوا السفن وتجهزوها والبواخر والبوابير وما شبه ذلك؟ الله علمكم وسخر لكم البحر الهائج الكبير ده الذي يغرق بلاد، سخره لكم يحملكم إلى ما تريدون من أزال المعاش. لتجري الفلك فيه بأمره، تجري الفلك السفن فيه بأمره عز وجل، حتى تعلم أن أنت لا تمشي في البحر بذكائك ولا بعلمك، إنما تمشي بستر الله تبارك وتعالى. ويتبتغوا من فضله، تبتغوا من فضله اللي هو التجارة تارة والغوص للدر في قلب البحر تارة والصيد تارة، كل هذه أغراض في البحر. ولعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون النعم التي تحصل لكم بسبب التسخير للبحر، نعم الله تبارك وتعالى. وكذلك من تسخيره تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني سخر لعباده جميع ما خلقه في السماوات زي الشمس والقمر والنجوم النيرات والمطر والسحاب والرياح، كل هذا في السماء سخره الله للإنسان. وكذلك ما في الأرض، كل ما في الأرض، كل هذا رحمة من الله تعالى لعباده، نعمة وتفضلا منه عز وجل، تفضلا منه تبارك وتعالى. إن في ذلك التسخير لآيات لقوم يتفكرون، ربنا خلق هذه المخلوقات حتى تصل بها الاستدلال على توحيد الله تبارك وتعالى. أما الذين لا يتفكرون فإنهم لا يهتدون بها، فهي تفكر واتعاظ وتدبر للمؤمنين المهتدين. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، المعنى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أن يتجاوزوا عن الذين لا يرجون وقائع الله بأعدائه، يعني الناس الكفار اللي هم مش مهتمين أن ربنا يعذبهم في الدنيا والآخرة بسبب كفرهم، لا يرجون أيام الله يعني لا ينتظرون أن ممكن بتكذيبهم هذا يعذبون في الدنيا والآخرة. قل للمؤمنين الذين معك يا رسول الله يغفروا، يعني قل لهم لا قل لهم يغفروا للذين لا يتوقعون عذاب الله تبارك وتعالى ولا وهم يأمنون من عذاب الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول لرسوله هذا، يقول له إذا كان هناك إذاء من الكفار للمؤمنين فقل لهم إن من وراء الكفار هؤلاء عذاب عظيم جدا كبير جدا، حتى لو أن المؤمن أوذي منهم وغفر وعفى عنهم في الدنيا فإنما ينتظرهم يوم القيامة من العذاب يشفي غليل هؤلاء المؤمنين. قال عز وجل ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، المعنى يعني ليجزي الكفار بما عملوا من السيئات، كأنه قال لا تكافئوهم أنتم في الدنيا لنكافئهم نحن نكافئهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يكافئ المؤمن على صبره يوم القيامة، وكذلك يجازي الكافر يوم القيامة بالعذاب حتى وإن لم يجازى به بالعقوبة في الدنيا من المؤمنين، فإن الله تعالى يعذبه في الآخرة بسبب كفره. فالله تعالى قادر على أن يثيب المؤمن على صبره على الأذى، وكذلك قادر أن يعذب الكافر على ما آذى به المؤمنين في جهنم يوم القيامة. لذلك قال عز وجل بعدها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. الله سبحانه وتعالى يبين أن من عمل صالحا من المؤمنين أو من غيرهم فآمن فأسلم وآمن بالله تبارك وتعالى في نفسه يعود نفعه على نفسه، لا ينتفع الله تعالى بذلك شيء من شيء، ومن أساء فكذلك عليها. ثم يا ربكم ترجعون فيحاسبكم على ما عملتم من إيمان أو يحاسب الكافر على كفره. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. يعني آتينا بني إسرائيل التوراة رحمة ربنا عز وجل، والحكم، الحكم اللي هو الفهم والفقه الذي يعني كانوا يحكمون به بين الناس ويفصلون الخصومات بين الناس بهذا، هذه الحكمة التي أعطاهم الله تعالى إياها. والنبوة يعني الله تعالى بعث في بني إسرائيل أنبياء كثيرين جدا، أكثر أمة أرسل الله تعالى فيها أنبياء. رزقناهم من الطيبات المستلذات أعطيناهم التي أحلها الله لهم، المن والسلوى ونعم كثيرة جدا. وفضلناهم على العالمين حيث آتيناهم ما لم نؤتي غيرهم من الفضائل، فلق الله لهم البحر وآتاهم التوراة وأعطاهم الإيمان. والمقصود بالعالمين هنا عالم زمانهم يعني، ولكن هذه الأمة طبعا الأمة المحمدية أفضل الأمم. الله تعالى يبين هنا يقول له يا محمد قل لقومك أنه كان هناك أمة كبيرة جدا قبلكم أكبر منكم عددا وأكثر عددا، وفضلناهم وآتيناهم بينات من الأمر، يعني شرعنا لهم شرائع واضحة في الحلال والحرام ومعجزات ظاهرة بعثنا بها نبينا، وآتيناهم وعلمناهم كذلك ما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشواهد نبوته وعلمناهم بذلك في التوراة والإنجيل. بعد ذلك كله، بعد التفضيل والإنعام من الله عليهم، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. يعني ما وقع الاختلاف بينهم في ذلك الأمر إلا بعد مجيء العلم إليهم ببيانه وإيضاح معناه، فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجبا لثبوت الخلاف. المقصود العلم ده يرفع الخلاف، جعلوا العلم الذي أتاهم ثابت يثبت الخلاف بينهم، هذا تعنادهم وكبرهم وجهلهم. قال عز وجل بغيا بينهم، لما الإنسان يتعلم العلم ليبغي به على الناس، يبغي بعضهم على بعض طلبا للرئاسة، فلما يطلب الرئاسة بالعلم والتصدر بغي، يبغي على غيره. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله تعالى يقضي بينهم القيامة فيما اختلف فيه من أمر الدين، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين أهل الحق من أهل الباطل. طبعا ليس معناه أن أهل الحق غير مبينين في الدنيا وغير واضحين، لا واضحين، ولكن كثير جدا من المخدوعين ينخدع فلا يعلم أن هؤلاء محقون وهؤلاء مبطلون. الله تبارك وتعالى يظهر هذا جيدا حق الإظهار يوم القيامة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. يعني يا رسول الله لما أتينا بني إسرائيل الشرائع والكتب، ثم جعلناك أنت يا محمد على منهاج واضح في أمر الدين يوصلك إلى الحق هو القرآن والسنة التي أوحيناها إليك والأحكام والشرائع، فاتبعها، اعمل بأحكامها في أمتك، لا تفعل شيئا بهواك، افعل ما أمرناك به، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، لا تتبع أهواء الذين لم يوحدوا الله ولم يعبدوه ولم يطبقوا شرائعه لعباده، وهم كل من يتبع يعني غير شريعة الإسلام. أي أحد يتبع غير شريعة الإسلام يتبع أهواءه، فإن هذا هواه وأهواؤه تودي به ومن اتبعه إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. قال بعدها إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي أحد غير مسلم لن يغني عنك من الله شيئا. هذا كلام واضح يجب علينا أن نعلمه جيدا. الله تعالى يرشد رسوله ويقول له أن أي أحد غير مسلم هذا يتبع هواه، والله أي أحد غير مسلم يتبع هواه، إنما الذي يتبع القرآن والسنة ويهتدي به المسلم المؤمن الحق. فلذلك قال عز وجل إن غير المسلمين لن يغنوا عنك، لن يدفعوا عنك شيئا مما رضاه الله بك، بل إن اتبعت أهواءهم قال وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. الظالمون بعضهم ينصر بعض، الكفار بعضهم ينصر بعض، أما الكفار لم ينصروا المؤمنين، لم ينصروا المؤمنين ويضيعوهم في الدنيا والآخرة. والله ولي المتقين، هذه تكفينا، تكفي المؤمنين أن الله تعالى وليهم ناصرهم. والمراد المتقين هنا الذين اتقوا الشرك والمعاصي، الله تعالى وليهم في الدنيا والآخرة. قال عز وجل هذا بصائر للناس، هذا يعني هذا الإعلان على لسانك للناس، فيه الإعلان ده اتباع شرائع الله، وأن الله تعالى يتولى متبع الشرائع من عنده، والشريعة نفسها الله تعالى يتولاها في نصرها. هذا كله بصائر للناس، براهين ودلائل واضحة لهم فيما يحتاجون إليه من أحكام الدين، وهدى، هذا الهدى يؤدي إلى الجنة لمن عمل به، ورحمة من الله تعالى في الآخرة لقوم يوقنون. يعني هذه البصائر وهذا القرآن وهذا السنة بصائر وهدى للموقنين الذين ليس عندهم شك، ليس عندهم تزلزل في يقينهم، بل عندهم يقين ثابت في الله ورسوله والقرآن والإسلام أعظم من يقينهم في أنفسهم بأولادهم. قال عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم. يعني هل يظن الناس أن الله تعالى يسوي بين المشرك والذي ارتكب المعاصي، يسوي الله تبارك وتعالى بينه وبين الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وآمنوا بالقرآن والسنة، هل يسوي الله تعالى بين المشركين وأصحاب المعاصي وبين المؤمنين أصحاب الطاعات؟ لا والله لا يسوي الله عز وجل بين هؤلاء. ربنا قال في الآية الأخرى أفاجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ربنا قال سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. لا لا لا يسوي الله تبارك وتعالى في الدنيا ولا في الآخرة بين المؤمن والكافر، بين الطائع والعاصي، بين المستجيب والراد لكلام الله عز وجل، لا يستوون في الدنيا ولا في الآخرة. فكذا اللي يسوي بينهم أو يفضل الكافر على المسلم أو العاصي على المطيع ساء ما يحكمون، ساء حكمهم هذا الذي حكموا به، لأن هذا حكم بناء على الظلم وبناء على الجور وعدم العلم. لذلك قال عز وجل وخلق الله السماوات والأرض بالحق ويتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ومن خلق السماوات والأرض بالحق يعني الميزان هو الحق في خلق السماوات والأرض، فكذلك الله تبارك وتعالى يجزي كل نفس بما كسبت من خير أو شر وهم لا يظلمون مثقال ذرة. فالله تعالى أعدل العادلين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، لا يسوي أبدا بين من ذكره وبين من نساه، بين من استجاب له وبين من أعرض عنه تبارك وتعالى. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.